تفسير الآية 150 من سورة الأنعام، يقول تعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن يحرمون ما حلل الله ويدعون كذبا وزورا أنه تعالى هو الذي حرمه، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: هاتوا وأحضروا شهودكم الذين يشهدون لكم أن الله قد حرم هذا الذي قمتم بتحريمه أي منعه على الناس من الانتفاع والسعادة به، وادعيتم بالكذب أنه محرم عليهم من ربهم، فإن شهدوا كذبا وزورا فلا تصدقهم لأنهم كاذبون، لأنه لا يمكن أن يشهد بمثل هذا صادق عادل أمين، بل كاذب ظالم خائن غير مقبول الشهادة، ولا تقبل شهادتهم ولا توافقهم فيها ولا تسلم لهم بها بالسكوت عليها، لأن السكوت عن الشهادة الكاذبة في مثل هذه الحالة كالشهادة بها، فكأنك شهدت زورا أنت أيضا، وإنما عليك أن تبين لهم كذبهم من خلال ما أعطاك الله تعالى من أدلة في القرآن العظيم ومن عقل بالأسلوب الذي تراه مناسبا محققا لأفضل النتائج. هذا وإن لم يحضروا أحدا يشهد بهذا فتكون دعواهم حينها إذن كاذبة باطلة خالية من الشهود والأدلة لا تستحق النظر فيها. قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، أي وإياكم أيها المسلمون أن تسيروا خلف شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم وتفعلوا مثلها فتنحرفوا عما وصل إليكم منا من الحق والصدق والعدل والخير، وهو أخلاق الإسلام وأنظمته وقوانينه والتي تسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، فتتعسوا فيهما سواء أكانت هذه الشرور كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كبشر أو حجر أو صنم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا له، أم ما شابه هذا. والذين كذبوا بآياتنا هم الذين لم يصدقوا بآيات الله والتي قد تكون دلالات ومعجزات في الكون حول الناس لا يقدر على خلقها أحد غيره سبحانه، تدل على وجوده وكمال قدرته وعلمه